موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا معكم أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الحج، ثم سرد الأركان فقال: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو اصطلاحا ما لا يصح الحج إلا به. ركن الحج أي ما لا يصح الحج إلا به. قال رحمه الله: الإحرام. الإحرام قد مر معنا معناه، وهو أول أركان الحج. والإحرام هو نية الدخول في النسك، وقد دل على ركنيته عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فمن لم يحرم، أي لم ينوي الدخول في النسك، فإن حجه لم ينعقد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه شرط، وقاسوا ذلك على شرط الطهارة، فكما أن الطهارة شرط للصلاة، فكذلك الإحرام شرط لصحة الحج ولانعقاده. وذهب ابن قدامة فيما نسب إليه أن الإحرام واجب، وأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فكأن الركن الركين هو الوقوف بعرفة، وما عداه ومنه الإحرام لا يكون ركنا، ولا شك في ضعف هذا القول. والأقرب أن الإحرام ركن، وأن من لم ينوي الدخول في النسك فإنه لم ينعقد حجه. قال رحمه الله: والوقوف. الوقوف هو الركن الثاني من أركان الحج، والمقصود به الوقوف بعرفة، ودليله ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وقد انعقد الإجماع على ذلك. أما الثالث فهو طواف الزيارة، والمقصود به طواف الإفاضة، وقد دل على ركنيته قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا نقل غير واحد الإجماع على ركنية طواف الإفاضة. أما الرابع فهو السعي، وقد حصل خلاف بين أهل العلم في السعي ركن هو أم لا، فجمهور العلماء على أنه ركن، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج رجل لم يطف بين الصفا والمروة. ومفهوم كلامها، بل منطوق كلامها، أن حجه لم يتم، أي أنه حج غير صحيح، وهذا يفيدنا ركنية السعي. أما الحديث المتقدم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد تنازع أهل العلم في ثبوته، فمنهم من صححه كالذهبي، ومنهم من ضعفه كابن حزم الظاهر. وأما ما تقدم عن عائشة فهو في صحيح مسلم. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا يدل على ركنية الطواف بين الصفا والمروة. وذات الدليل استدل به من يرى سنية السعي، حيث قال: إن الله جل وعلا قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يفيدنا السنية على الأكثر أو الإباحة، ولا يفيدنا الوجوب ولا الركنية. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما. والجواب عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن يقال: إن نفي الجناح في القرآن لا يدل على نفي الوجوب، وإنما المقصود رفع الحرج والإثم. ذلكم أن الصحابة قد تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنه كان في الجاهلية قد وضعت أصنام عليهما، أي على الصفا والمروة، فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فنزلت الآية. فالآية إذن إنما ترفع ما توهمه بعض الصحابة من كراهة ذلك، ولا تدل على أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب أو ركن. ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بسنية السعي قالوا: جاءت قراءة في مصحف بن مسعود: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فعلى هذا أي لا حرج عليه ولا إثم إذا لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا يفيدنا عدم الوجوب وعدم الركنية. فابن مسعود رضي الله عنه ما دام أنه قد قرأ هذا، فهي وإن كانت قراءة شاذة غير متواترة، إلا أنها تكون من المحتج بها على قول من يقول بالاحتجاج بالقراءة الشاذة إن ثبتت. وعلى هذا فلا يكون القول بسنية السعي قولا شاذا ما دام قد قال به ابن عباس وابن مسعود واستدلوا بما تقدم من الأدلة. وأما القول الوسط فهو أن السعي واجب، وقد استدل من قال بهذا بالجمع بين النصوص المتقدمة فتحصل له الوجوب. وقد ذهب إلى هذا صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذهب إليه القاضي أبو يعلى، ونقل أيضا عن ابن قاضي الجبل وهو من علماء الحنابلة الكبار. فذهب هؤلاء الثلاثة إلى أن السعي واجب، ليس ركنا ولا سنة. وهذا الخلاف أيها الإخوة له ثمرة بالغة، فمن قال بركنية السعي فإنه لا يجعل الحج صحيحا إلا به، فمن بقي عليه سعي الحج وعاد فإنه لا يزال حجه ناقصا حتى يعود ويسعى، ولم يتحلل التحلل الأكبر عند من يرى أن السعي متعلق بالطواف في من أراد أن يتحلل التحلل الأكبر. ومن قال بأنه واجب قال يجبر بدم، ومن قال بأنه سنة قال يسقط ولا شيء عليه. والقول بالوجوب قول له وجاهته وقوته، غير أن الأحوط القول بقول جمهور العلماء وهو الرقنية. فإن قيل: ألم يقل ابن مسعود بتلك القراءة؟ قلنا: لم تثبت قرآنا، فبقي أنها قول له وقراءة تفسيرية له، وقد خالفه غيره من الصحابة، ومن ثم لا نلزم بالأخذ بما رآه ابن مسعود رضي الله عنه ولا بما رآه ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: وواجباته، أي واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له. ودليل ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من وضع تلك المواقيت، حيث قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولا فائدة من أمر الصحابة بأن وأمر المسلمين بأن يحرموا من تلك المواقيت إلا أن ذلك واجب عليهم لا أنه مستحب. فتحديد تلك المواقيت بهذه الدقة وتوارد عامة أهل العلم على أن من تجاوزها قاصدا حجا أو عمرة بأنه آثم ويلزمه العودة، كل هذا يفيدنا وجوب الإحرام من هذه المواقيت، بل قد انعقد الإجماع على وجوب ذلك. وأكثر من هذا، فإن أكثر العلماء على وجوب الإحرام من المواقيت حتى لغير المريد للحج والعمرة، وإنما ثمة استثناءات في المذاهب. وإلا فمن أراد أن يبلغ مكة لغرض غير حج وعمرة فإنه عند أكثر العلماء ملزم بأن يحرم من المواقيت تقديسا لتلك الأماكن، فإن الله جل وعلا قد عظمها وقدسها، فلا تتجاوز تلك المواقيت إلا بإحرام حتى وإن كان قد أحرم حجا وعمرة 100 مرة. وعلى هذا عامة أكثر أهل العلم. قد مر معنا ترجيح رأي القلة، وهو أنه إنما يلزم الإحرام من المواقيت من أراد حجا وعمرة لظاهر النص، وإنما أردت أن أقول هذا حتى لا يبقى شك في أن تجاوز المواقيت لغير لمن أراد الحج والعمرة بأنه لا يجوز إطلاقا. فمن أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم من تلك المواقيت، فإن كان له حاجة في أن يتجاوز تلك المواقيت ثم يعود إليها بعد انقضاء حاجته فلا حرج دفعا للمشقة. أما أن تترك هذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام وتوارد أهل العلم على وجوب الإحرام منها فلا شك أن هذا خطأ. قال رحمه الله تعالى: والوقوف بعرفة إلى الغروب. وقد تقدم معنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، والمقصود هنا الوقوف بعرفة إلى الغروب أي من وقف بها نهارا، فإنه إن خرج قبل أن تغرب الشمس فإنه يلزم بالعود إليها، وإلا فقد ترك واجبا وعليه دم. وهذا رأي جمهور العلماء، وقد تقدم رأي المالكية، وأن من لم يقف إلى الغروب فإنه يكون قد ترك ركنا. ومن أهل العلم من يرى أن من وقف نهارا ولم يستمر وقوفه إلى الغروب فإنه لا يلزم بشيء، وقد تقدم ذكر هذا بالتفصيل. والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الوقوف بعرفة من النهار إلى غروب الشمس وأنه واجب وأنه يجبر بدم، والأقرب أنه لا يجبر بدم لأن من وقف ليلا لا يطالب بالدم لحديث عروة ابن مضرس، فكذلك من وقف نهارا، فإن من وقف نهارا قد أصاب من السنة أكثر مما أصابها من وقف ليلا، فكيف نطالب من وقف نهارا بالدم ولا نطالب من وقف ليلا بذلك؟ نعم. لا يعني حتى لو قلنا بالوجوب، يعني عندنا مسألتان: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حتى لو قلنا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحين وترقب غروب الشمس ولم يخرج حتى غربت، مع أن الأيسر له أن يخرج قبل الغروب، فالقول بالوجوب متوجه، لكن لا يطالب من وقف نهارا دون أن يستمر إلى الليل بالدم. قال رحمه الله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. المبيت بمنى واجب على الصحيح لما تقدم من الأدلة في ذلك، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص لطائفة من الناس لحاجاتهم أو لحاجات عموم المسلمين، كما رخص لمن يسقي الحجيج أو يرعى الإبل ونحو ذلك. والترخيص إنما يكون من عزيمة، فيكون المبيت حينها واجبا. لكن ما المقدار الذي يلزم أن يبيته الإنسان؟ نص أهل العلم أن المقدار الذي يلزم الحاج بالمبيت في منى بقدره هو معظم الليل، يعني ما زاد على نصف الليل ولو بلحظة. ومن لم يجد مكانا في منى فقد تقدم الخلاف في هذا، هل يجب عليه أن يبيت في آخر خيام منى وإن كان في مزدلفة، أو أنه يسعه أن يبيت في أي مكان كالعزيزية ونحوها؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. ويرى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه إن لم يتمكن من المبيت بمنى فقد سقط عنه وجوب المبيت بمنى، وحينها يبيت حيث يشاء لأنه قد سقط الوجوب. ومن أهل العلم من قاس هذا على من سقط عنه أحد الواجبات أو الشروط، كمن قطعت قدمه فلا يلزم حينئذ بأن يغسل بدلها، لو كان له قدم اصطناعية فإنه لا يغسل هذه القدم الاصطناعية، فلا يلزم أن يغسل البدل ولا يلزم. وعدم وجوب ذلك يدلنا على عدم وجوب أن يبيت بمحاذاته أو في آخر صفوف خيام منى. ومن أهل العلم من قال بوجوب ذلك كشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيلزم من فاته المبيت بمنى لعدم وجود مكان أن يبيت مما يلي خيام منى، أي في مزدلفة. ودليله على هذا القياس على الصفوف للصلاة، فإذا امتلأ المسجد وأراد الناس أن يتموا صفوفهم خارج المسجد فلهم ذلك، على أن لا يكون هناك فجوة كبيرة بين الصفوف وبين هذا المسجد. فإن كان هناك فجوة كبيرة فإنه لا يصح إتمامهم بذلك الإمام ولا متابعتهم إياه. والمسألة محل نزاع قوي، ولعل الأقرب والله أعلم الرأي الأول، وهو أن من فاته المبيت بمنى لعذر فإنه يسعه أن يبيت في أي مكان، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. عودا على المسألة السابقة، هل نلزم من لم يستطع أن يبيت بمنى أن يبيت في طرقها وأرصفتها وأفنيتها أو لا؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لكن الأقرب أنه لا يلزم صاحبه بهذا، بل لا يحبذ له ذلك، لأن في بقائه في تلك الأماكن تعزيرا به، فهو أقرب ما يكون في المثلة، فيكون مشردا طريدا لا يلوي على شيء، ليس له خيمة يجلس فيها، مع توفر الخيام في مزدلفة أو في غيرها، ونحن نلزمه بأن يمكث في الطرقات. ثانيا، أن في ذلك ضررا على الناس، ولربما أدى ذلك إلى الاقتتال، حيث إن هؤلاء المفترشين في الطرق والأرصفة ونحو ذلك يسببون الزحام الشديد للمارة، فيحصل التدافع والدهس ونحو ذلك. ولا شك أن من القواعد المقررة أن الضرر يزال ويدفع ويرفع، يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه، فعلى هذا لا ينبغي ولا يحبذ أن يمكث الإنسان في الأرصفة والطرقات، لا سيما إذا كان معه عائلة ونسوة ونحو ذلك. وإنما يقال: متى ما عذرت بالمبيت بمنى فإنك تبيت في مكان يليق بك وبعامة المسلمين، أما المكث في الطرقات ونحوها فلا يليق. ثم إن هذا ينقل صورة غير حسنة لأهل الإسلام، ومعلوم أن الحج وما يتعلق به من أعمال يعرض الآن على عامة الناس مسلمهم وكافرهم، فكيف يليق أن يظهر المسلمون وهم يفترشون الطرقات والأرصفة في منظر غير ملائم ولا مناسب؟ فالمقصود أن قول من قال بأنه يلزم بأن يمكث بين الخيم أو في الطرقات ونحو ذلك قول غير سديد. قال رحمه الله تعالى: ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. أي والمبيت بمزدلفة واجب، وهذا هو المذهب كما هو معلوم. وأما من وصل بعد نصف الليل قبل الفجر، من جاء بعد نصف الليل قبل الفجر فإنه يمكث بقية الليل ولا شيء عليه كما مر معنا. وأما من جاء بعد صلاة الفجر فإنه يلزم بدم عند علماء المذهب، وقد تقدم الراجح في ذلك، وأن من لم يتمكن من المبيت المزدلفة للزحام أو الضياع والتيه فإنه إن وصل إليها بعد الفجر فقد سقط عنه الوجوب. أما من وصل قبل الفجر ولم يبت بها فقد ترك واجبا. وظاهر عبارة المؤلف رحمه الله تعالى أن السقاء والرعاة يجوز لهم أن يتركوا المبيت في ليلة مزدلفة، لأنهم من الذين عذروا في عدم المبيت في ليالي منى، فكذلك هنا في ليلة مزدلفة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعذر أحد في المبيت بمزدلفة حتى الرعاة والسقاة، وإنما الكلام على إباحة أن ينصرف هؤلاء المعذورين كالنساء والأطفال ومن يخشى الزحام بعد نصف الليل أو عند غياب القمر على الخلاف المتقدم. أما أن نسقط عنه المبيت بالكلية فلا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لأهل الأعذار في المبيت ليالي منى، يعني خفف عنه المبيت بمنى مطلقا، لكن لم يحصل هذا في مزدلفة. فهذا يدل على أن وجوب المبيت مزدلفة آكد من المبيت في منى. ثم إن من أهل العلم رأى ركنية المبيت بمزدلفة، من أهل العلم رأى ركنية المبيت بمزدلفة، وعلى هذا فالأقرب أنه لا يرخص لأحد من أصل المبيت. نعم يرخص في قدر المبيت، يخفف عن الضعفة فينصرف عند غياب القمر على الأرجح وعند منتصف الليل على رأي المذهب، لكن أن يلغى وجوب المبيت على هؤلاء فلا. قال رحمه الله تعالى: والرمي. كذلك من الواجبات الرمي، وقد تقدم ذكر الأدلة على أن الرمي والحلق وطواف الوداع من الواجبات بما يكفي ويفي هناك، فلا نعيد تلك الأدلة. قال رحمه الله: والباقي سنن. ما عدا ما ذكره المؤلف من الأركان والواجبات فإنه سنة. فمثلا الاطباع سنة، الرمل سنة، صلاة الركعتين خلف المقام خلف المقام يكون سنة، وكذلك ما يتعلق ب مثلا التلبية، فما زاد عن الواحدة فهو سنة إلى آخره، وأمثلة السنة كثيرة جدا. والثمرة فيما تقدم أن ما جعلناه ركنا لا يصح الحج ولا يتم إلا به، حتى وإن عاد إلى أهله، حتى وإن مكث فترة طويلة، فإن نقول عد وأتم ما لزمك من تلك الأركان. إلا الإحرام، فإن من لم يحرم لم ينعقد حجه أصلا. أما الواجبات فإنها تجبر بدم، فإنها تجبر بدم، وسيأتي عند قول المصنف: ومن ترك واجبا فعليه دم، وأما من ترك السنة فلا شيء عليه. وهذه الآثار سيذكرها المصنف في نهاية هذا الباب. الهدي، الهدي هو من الواجبات على بعض الحجيج، وهو على يعني على المتمتع وعلى القارن، وهو الآن يذكر الواجبات على جميع الحجيج. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة. العمرة لها ثلاثة أركان على رأي المؤلف، وهي الإحرام والطواف والسعي. والإحرام لا شك في ركنيته، وأن من لم ينوي الدخول في نسك العمرة فلم تنعقد عمرته أصلا. والطواف كذلك لعموم قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما السعي فالخلاف هنا كالخلاف في سعي الحج، فما ورد في سعي الحج ورد في سعي العمرة من الخلاف: أركن أم واجب أم سنة. وتقدم أن الأحوط جعل السعي ركنا في الحج وفي العمرة. قال رحمه الله: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. أما الحلاق يعني الحلق أو التقصير فهو من واجبات العمرة، الدليل على ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالحلق، لكن الأمر بالحلق ليس كالأمر بالطواف فهو مخفف فيناسبه أن يكون واجبا. وأما الإحرام من الميقات فما ذكر في الإحرام من الميقات للحج يذكر هنا، وأن الإحرام من الميقات للعمرة كذلك يكون واجبا، ومثله ما يكون كالميقات كإحرام أهل مكة بالعمرة من الحل، فإن من أحرم من أهل مكة للعمرة على القول بمشروعية ذلك من الحرم فقد ترك واجبا، فالإحرام من الحل لأهل مكة واجب، كما أن الإحرام من الأفقيين كما أن الإحرام للأفقيين من المواقيت واجب. قال رحمه الله تعالى مبينا الآثار المترتبة على ترك ركن أو واجب أو سنة، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. إذا لم يحرم أي لم ينوي الدخول في النسك، قد تقدم يا أخوة أن النية نيتان، نية عامة كمن يقول سأحج هذه السنة إن شاء الله تعالى، فهذا بإجماع العلماء لم يدخل في النسك، فهو غير ممنوع من لبس المخيط والتطيب وتغطية الرأس بملاصق إلى غير ذلك، لأنه إلى الآن ما دخل في النسك، ما نوى الدخول في النسك. هذه النية العامة لا أثر لها، لا أثر لها إلا الأجر، لو مات دون أن يحج فهو مأجور، لأن من رام حسنة وطاعة ولم يعملها فإنها تكتب له، والمؤمن يبلغ بنيته في بعض الأحوال ما لا يبلغ بعمله فهو مأجور. وإن بالمدينة أقواما ما قطعوا واديا إلى آخره، إلا أن صلى الله عليه وسلم حكم بأنهم قد شاركوا من ذهب إلى الجهاد الأجر. المقصود أن الفائدة من النية العامة هي حصول الأجر، ولهذا ينبغي للمؤمن ألا يفوت على نفسه مثل هذه النيات. كل عمل صالح يعرض عليك كالمشاركة في بناء مسجد أو في إعانة أسرة مثلا لا مال لهم أو ما شابه ذلك، فينبغي للمؤمن أن ينوي، لأنه لا يدري أي العمل وأي النيات الصالحة تدخله الجنة. هذه النية العامة لا فائدة لها إلا هذا وهو حصول الأجر، فلا يلزم بها بشيء. أما النية الخاصة فهي نية دخوله في النسك، وهذه تتحصل غالبا عند الميقات، وعندما يقول لبيك عمرة فهو ينوي أنه قد دخل في نسك العمرة، فمنع مما كان مباحا له من التطيب وغيره من الأشياء التي ذكرناها سابقا. هذه النية هي المقصودة هنا. فقال فمن ترك الإحرام أي من لم ينوي الدخول في النسك لم ينعقد نسكه. وعلى هذا من لم يفعل هذا، يعني من لم ينوي هذه النية ثم أراد الرجوع فلا حرج عليه، لبس إحرامه على النية العامة وانطلق، ولما وصل للميقات إلى الآن ما نوى النية الخاصة، ما نوى أنه قد دخل في النسك وقد منع مما كان مباحا له، ثم عنا له أن يعود له ذلك ولا إشكال. لماذا؟ نقول لأنك إلى الآن لم تدخل في النسك أصلا، لم ينعقد حجك أو ولم تنعقد عمرتك، فلا إشكال البتة. فإذا استمر على هذا أنه لم ينوي الدخول في النسك إلى أن أتم الحج أو العمرة، وهذا طبعا يكاد يكون مستحيلا، لكن لو حصل وأنه وقف بعرفة وأتم الأنساك دون أن ينوي أنه قد دخل في الحج، لو فرض وقوع هذا فإن حجه لم ينعقد حينئذ. قال رحمه الله ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام، فإن أو ترك نيته، أو ترك نية ماذا؟ ذلك الركن، يعني ترك الركن فلم يفعله، أو أتى بالركن من غير نية، أو أتى بالركن من غير نية، قال لم يتم نسكه إلا به. لماذا؟ لأنه ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما لا يصح، ما لا تصح العبادة إلا به. قال رحمه الله تعالى ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من الواجبات المتقدمة للحج أو العمرة فإن عليه دما. وينبغي أن نقف مع هذا عدة وقفات. أولا، ما معنى الدم؟ الدم هو الشهر أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فلا بأس أن يشترك سبعة، كل منهم ترك المبيت بمزدلفة إلى حيث وجب، أو تركوا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أو تركوا الإحرام من الميقات، فلهم أن يشتركوا في البدنة أو في البقرة. والأمر الآخر أن هذا الدم يشترط فيه ما سيأتي الكلام عنه فيما يشترط للهدايا والأضاحي والعقيقة ونحو ذلك، وأن تكون سليمة من العيوب ومن المثالب. نأتي الآن إلى هذا القول، وهو تقعيد أن من ترك واجبا فعليه دم، حيث إن منطلق هؤلاء قول ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا الأثر عن ابن عباس قد رواه عنه التابعون ومن جاء بعدهم موقوفا ومرفوعا، يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أنه من لفظ ابن عباس ومن اجتهاده. ولا شك أن القول بالرفع ضعيف، لا يصح الحديث مرفوعا، وإنما هو من لفظ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كما أن القول الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أن الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه روي أيضا مرفوعا وموقوفا، ولا شك أن الرفع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم الآخذين بهذا، وهم أكثر العلماء، على أن هذا القول والقول السابق وإن كانا موقوفين على ابن عباس إلا أن لهما حكم الرفع، إذ يبعد أن يلزم ابن عباس الناس بالدم إلا عن وحي من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا عن قول من أقواله عليه الصلاة والسلام. ثم يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى بذلك قد أقره عامة الصحابة، ولم يؤثر أنه قد عورض في هذه الفتوى، هي فتوى عامة: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. بل من أهل العلم من أوجب الدم عند ترك الواجبات، بل من أهل العلم نقل الإجماع على أن الدم واجب عند ترك الواجبات. والتحقيق يا إخوة في هذه المسألة أن يقال وجوب الدم عند ترك الواجبات من حيث الأصل مجمع عليه. وعندما تبحث في كتب الفقهاء من أرباب المذاهب المتبوعة ترى أنهم في الجملة يوجبون الدم عند ترك الواجبات، وإنما النزاع في تحقيق المناط، يعني متى نطبق هذا؟ هل في كل الواجبات أو في واجب دون واجب؟ فهم أجمعوا على بعض الواجبات واختلفوا في غيرها. فمثلا من المحال التي أجمعوا عليها من ترك المبيت أو من ترك الرمي جملة فلم يرمي أبدا، ما رمى أبدا، فهذا مما أجمع العلماء على أن من ترك الرمي فإنه يلزم بدم. هذا محل إجماع بين أهل العلم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. إذن الأصل في إيجاب الدم على ترك الواجبات أنه محل إجماع من حيث الأصل والتقعيد، ويبقى الخلاف في تحقيق المناط. هذا يذكرنا يا أخو بمسألة قد ذكرها أهل العلم في عند قولهم إن الكالئ بالكالئ لا يجوز إجماعا، يعني بيع الدين بالدين. فنقول نعم، أجمع العلماء على عدم جواز ذلك، لكن ليس في كل الصور، فهناك صورة مجمع عليها. إذن هم أجمعوا على أصل هذه القاعدة عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ، لكن لم يجعلوا هذا في كل الصور. كذلك هنا أجمعوا على أن من ترك واجبا فعليه دم من حيث الأصل، واختلفوا في ما الذي ينزل عليه هذا هذه القاعدة. نقرأ أحيانا بعض البحوث المتأخرة يذكر فيها أن الذين يجبون الدماء في ترك الواجبات أنهم يلزمون الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به، وأن الأصل عدم جواز أخذ المال من صاحبه إلا عن طيب نفس منه أو ما يوجب ذلك شرعا، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ألزمهم في هذا الموطن بدم، فكيف نأخذ منهم هذا المال دون موجب شرعي إلى آخره. نقول هذا لا بأس به فيما لم يظهر لنا وجوبه، لكن أن نعمم هذا في جميع الواجبات ونسقط الدم مطلقا فهذا يخالف الإجماع. فنقول نعم هذا يقال فيما لم يثبت في إيجاب الدم فيه دليل، أو إذا كان الدليل في عدم وجوب الدم فيه، مثل من وقف بعرفة ليلا فإنه لا دم عليه، مع أنه في هذه الحالة يكون قد ترك في الأصل ترك واجبا. فإما أن يقال إنه إنما يكون تاركا للواجب إن وقف جزءا من النهار ولم يتم إلى الليل، أما إن وقف ليلا فلا. وإما أن يقال حتى ولو سميناه تاركا لواجب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عروة بدم فلا يلزم بدم. وكذلك خير من هذا أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم عروة بدم عن المبيت بمزدلفة مع أنه لم يبت لأنه كان معذورا، إذا هو ترك واجبا لكن لما كان معذورا سقط عنه الدم. وهكذا فلا بأس أن تذكر مثل هذه الأشياء في بعض المواطن، أما إلغاء الدم بالكلية فلا. قال رحمه الله تعالى ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. أما من ترك سنة فإنه لا يلزم بشيء، وهذا الأمر معروف بأن الأثر المترتب على ترك السنن هو أنه فوت الأجر المترتب على تلك السنة فقط، فلا يلزم بدم ولا يلحقه إثم ولا شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، والمعنى بالفوات ومعنى الفوات هو أن الإنسان يسبق فلا يدرك، يعني أنه يسبق فلا يدرك ذلك المسبوق. كأن يقول الإنسان فاتني هذا الشيء يعني سبقني فلم أستطع إدراكه. إذن الفوات هو أن يسبق الإنسان فلا يدرك. والمقصود به هنا في كتاب المناسك هو أن يفوته الوقوف بعرفة فلا يدرك الوقوف بعرفة. ومتى يفوت الحاج الوقوف بعرفة؟ إذا طلع فجر يوم النحر قبل أن يقف. فإن طلع الفجر الصادق من يوم النحر، أذن المؤذن لفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، فقد فاته الوقوف حينئذ. فماذا يصنع؟ سيأتي بعد قليل ما الذي يفعله من فاته الحج. أما الإحصار فهو من قول القائل حصرني كذا إذا منعني، فالحصر بمعنى المنع والحبس، ومعناه اصطلاحا أن يحصل للحاج أو المعتمر ما يمنعه من إتمام النسك. لاحظوا إخوة في الإحصار قلنا الحاج والمعتمر، وفي الفوات قلنا الحاج فقط. إذن أن يحصل للحاج أو المعتمر ما يمنعه من إتمام النسك، إما أن يمنعه عدو أو يمنعه مرض أو يمنع المرأة حيض عند بعض العلماء، أو يمنعه مثلا توقيف أو حبس لأنه مثلا مخالف نظاما أو لأنه حصل بينه وبين آخر إشكال معين فحبس أو ما شابه ذلك. وهل الحصر خاص بالعدو أو أنه يشمل كل ما يمنع الحاج والمعتمر من إتمام النسك؟ هذا محل نزاع وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. إذا ما الفرق بين الفوات والإحصار من خلال ما تقدم من التعريفين؟ الفوات خاص بالحج، والإحصار يشمل الحج والعمرة. نشرع الآن في التفصيلات. قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، والدليل على ذلك ظاهر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فحصر الحج كله في الوقوف بعرفة، دل على أن الحج، على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. أيضا جاء في السنن قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ومفاده أن من لم يدرك الوقوف بعرفة فلم يدرك الحج. وكذلك حديث عروة بن مضرس. هذه الأدلة الثلاثة تفيدنا أن من فاته الوقوف بعرفة في الوقت المحدد، وهو من عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وعند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فقد فاته الحج تلك السنة ولم يعد حاجا، هو الآن ليس حاجا. فماذا يصنع؟ هو الآن محرم. وقد تقدم معنا مرارا أن من أحرم بحج وكذلك مثله من أحرم بعمرة فإنه يبقى على إحرامه حتى لو رفض الحج أو العمرة، حتى لو قال: لست حاجا، لست معتمرا، أشهدكم أني خرجت من حجي، خرجت من عمرتي. فلا عبرة بأقواله تلك، وهذا من خصائص الحج والعمرة. فهو ما زال محرما ممنوع، هو ما زال محرما وممنوعا مما ذكرناه من المحظورات، فلا يتطيب ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا، والمرأة لا تتطيب، وإلى آخره. فماذا يصنع حتى يتحلل؟ بعض العلم قال له حالتان: إما أن ينتظر حتى يأتي العام القادم، يبقى على إحرامه حتى تأتي عرفة من العام القادم ويكمل حجه، فيبقى سنة كاملة على إحرامه. ومن أهل العلم من أبى ذلك وقال: لأنه سيكون حينئذ قد نوى الحج من أشهر غير أشهر العام الذي حج فيه، فمنعوا ذلك وقالوا هذا الخيار غير متاح فليس له ذلك. وإن كان شيخنا رحمه الله يجيز هذا، يرى أنه لا بأس أن يبقى محرما إلى العام القادم إن أراد ذلك، إن أراد ذلك. أما الخيار الثاني وهو المشروع الذي دلت عليه الآثار، فهو أن يخرج من إحرامه بما يأتي. قال: وتحلل بعمرة، وتحلل بعمرة. وهنا تحلل بعمرة يقول المحقق فيها: هذه إحدى الروايتين، يعني إحدى الروايتين أنه يفعل أفعال العمرة لكنها لا تكون عمرة، لا تحسب له عمرة، أي لا يقلب حجه إلى عمرة، وإنما يفعل أفعالا تشبه أفعال العمرة، تشبه أفعال العمرة لكنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن قد اعتمر. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، لكن المذهب كما قد ذكره الفتوحي في المنتهى والحجاوي في الإقناع أنه يقلب حجه إلى عمرة. إذا إخوة صار عندنا قولان في المسألة. القول الأول أنه يفعل أفعال العمرة ويتحلل. الآن فاته الوقوف بعرفة، فماذا يصنع؟ نقول: اذهب إلى البيت، طف سبعة أشواط على الكعبة، وطف بين الصفا والمروة، وقصر أو أحلق رأسك، فتكون قد تحللت، لكن لا تحسب لك عمرة. هذا هو القول الأول، وهو ما اختاره الحجاوي في الزاد. القول الثاني وهو المذهب أن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام. ورأيت بعض الشراح يجعل هذا القول، يجعل القول الأول أيضا للمذهب أنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لكن الظاهر أنها تجزئه عن عمرة الإسلام لأنه سيقلب حجه إلى عمرة. على كل حال هذا هو الراجح سواء كان هو المذهب أو لا. الراجح أن الذي فاته الوقوف بعرفة فإنه ينوي الانتقال من الحج إلى العمرة، وإذا كان كذلك حسبت له عمرة. فثمرة الخلاف هل تحسب له عمرة فيؤجر أجر عمرة ويسقط بذلك عمرة الإسلام عنه أم لا؟ على قولين، ظاهر كلام الحجاوي لا، والصحيح أنه تحسب له عمرة وتسقط عمرة الإسلام عنه. الدليل على ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم، فقد أفتى عمر رضي الله عنه بذلك. والدليل على القول الأول أنها لا تحسب له عمرة، قالوا إنه قد نوى الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، كيف نجعلها عمرة؟ نقول ألم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أحرم بالحج قارنا دون سوق الهدي أو مفردا فأن يتحول إلى عمرة؟ الجواب بلى، قد أمرهم بذلك، هذا فيه دلالة على جواز قلب الحج إلى عمرة. فالمقصود أن الصواب أن هذا الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة يقلب نيته إلى عمرة وتحسب له عمرة الإسلام. قال رحمه الله ويقضي، يقضي ماذا؟ هذا الحج. هل يقضي مطلقا؟ هل يقضي مطلقا يعني سواء كانت حجة الإسلام أم لا؟ أو نقول إن كان هذا الحج واجبا كأن يكون حج نذر أو أن تكون حجة الإسلام، فنعم نقول له أتمه، لأن الواجب ما زال في ذمتك ما أتيت به. أو يقال إنه يلزمه أن يقضي هذا الحج حتى ولو كان حج نافلة. قولان في المسألة، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقضي مطلقا، أنه يقضي مطلقا سواء كان هذا الحج حجه الأول أو سواء كان هذا الحج واجبا أو مندوبا، فإنه لابد من إتمامه. ما الدليل على هذا؟ قالوا عموم الآية حيث قال الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فهو ملزم بإتمام هذا الحج حتى وإن لم يكن واجبا. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدرك، يعني من لم يدرك الحج فعليه دم، وأن يتحلل بعمرة والحج من قابل، وهذا قد روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يدرك يعني الحج فعليه دم وأن يتحلل بعمرة والحج من قابل. والحديث مختلف أيضا في ثبوته، وهو من مراسيل عطاء، من مراسيل عطاء، عطاء رحمه الله أرسله، ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى أكثر الفقهاء إلى حجية مراسيل عطاء، بل ذهب أكثر العلماء إلى حجية مراسيل عطاء. قالوا أيضا إن ستة من الصحابة قد أفتوا بهذه الفتية، ومنهم عمر رضي الله عنه. وقالوا أيضا هذا المرسل يؤيده ظاهر القرآن، وهو قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فالمقصود أن من فاته الحج فإنه يلزم بأن يقضيه من العام القادم سواء كان حجه الفائت هذا سنة أم واجبا. ومن أهل العلم من قال لا يلزم أن يتم أن يقضي هذا الحج إلا إذا كان واجبا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة، فمن زاد فما زاد فهو تطوع، وحينئذ لا يلزم. كذلك جاء عن ابن عباس أنه قال من فاته الحج فلا قضاء عليه. نعم أحسنت، إذا اشترط هذا أمر آخر والمؤلف قد ذكره، إذا اشترط سيأتي الحكم وهو أنه يسقط عنه القضاء وحتى الإتمام ويصبح حلالا مجانا، سيأتي إن شاء الله. إذا القول الأول يا إخوة وهو قول الجمهور أنه يلزم بأن يقضي ذلك الحج من العام القادم سواء كان حجه هذا واجبا أم مندوبا. القول الثاني أنه لا يلزم بقضاء الحج إذا كان هذا الحج مندوبا، واستدلوا بأن الحج لا يلزم به المسلم إلا مرة واحدة في عمره، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وبقول ابن عباس من فاته الحج فلا قضاء عليه. الجمهور أجابوا عن هذين الدليلين، أما قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فقالوا هذا في أصل التشريع، في أصل التشريع، لكن إذا شرع في حج أو عمرة لزمه إتمامهما ولو كان فوق المرة، ولو كان فوق المرة. وأما قول الصحابي رضي الله عنه ابن عباس بعدم وجوب قضاء ذلك الحج، فنقول الآن صار عندنا أقوال للصحابة متعارضة. عمر وخمسة معه من الصحابة مجموعهم ستة يقولون بوجوب القضاء، وابن عباس يقول بعدم القضاء. وابن عباس رضي الله عنه أصغرهم سنا وهم أكبر منه سنا، وكذلك عمر رضي الله عنه أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما، إذ ابن عباس تلميذ من تلاميذ عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعلى هذا لعل الأقرب والله أعلم أن يقال بإتمام بقضاء الحج، بقضاء الحج الذي فات الإنسان حتى ولو كان حجه تطوعا. وأقوى دليل كما تقدم الآية وأتم الحج والعمرة لله، وهو الآن ما أتم، الآن ما أتم الحج. نعود إلى قول المصنف ويهدي إن لم يكن اشترطه. تفضل. نعم، يبقى عليه حجان، الحج الأول والحج الثاني. نعم. قال رحمه الله وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطه. يهدي متى يا إخوة؟ في هذا الحج ولا في حج القضاء؟ في حج القضاء. ويهدي يعني في حج القضاء. إن لم يكن اشترطه بمعنى أنه لو اشترط فقال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه على ظاهر المذهب يسقط عنه كل ذلك، فلا يلزمه قضاء ولا يلزمه هدي ولا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه قد اشترط، وهذه ثمرة الاشتراط. فالدليل على هذا ما ثبت في الموطأ أن عمر رضي الله عنه سأله من فاته الوقوف بعرفة طبعا، لكن يبقى عليه فقط أن يتحلل بعمرة على المذهب، على المذهب يتحلل بعمرة، فيسقط عنه أمران، لأن الواجب على من فاته الحج ثلاثة أمور. الأصل في أن من فات الحج يلزمه ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ يتحلل بعمرة والدم والقضاء، والدم والقضاء، والدم يكون في العام الذي يقضي فيه العام القادم. فإن كان قد اشترط فإنه عند الحنابلة يبقى شيء واحد فقط، وهو التحلل بعمرة. وأخذ هذا من قول عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين قد فاتني الحج ما وقفت بعرفة، قال اصنع كما يصنع المعتمر، اصنع كما يصنع المعتمر، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم قد حللت، فإذا كان من قابل فاحجج واهد ما تيسر من الهدي. هنا قالوا بأنه إنما ألزم ذلك من لم يكن قد اشترط، يعني هذا الآن هذا الإنسان ما اشترط، أما غيره ممن قد اشترط فإنه يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الهدي، ويسقط عنه الهدي. لا هذا يعني كقوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، نعم، فإنه يلزم بالهدي حينئذ. إذا كان قد فاته الحج فإن كان ظاهر المذهب أنه يلزم بالهدي مطلقا، لكن من أهل العلم من يقول إذا كان متمتعا أو قارنا فإن هديه هذا يكون في العام القادم إذا تحلل. على كل حال يظهر الله أعلم أنه يتحلل مجانا، فهذا فائدة الاشتراط، فلا يلزم لا بعمرة ولا يلزم بغيرها، بل يتحلل مجانا. تفضل. لو نعم، لكنه إلى الآن ما زال الوقوف متاحا، لا إلى الآن لا يطبق عليه حتى يفوته حقيقة، هذا الأصل، لأن أهل العلم قالوا إنما يفوته إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف، فهو إلى الآن يعني ما زال على إحرامه وما زال على وضعه العادي حتى يطلع فجر يوم النحر. يعني إنما يتحلل بالعمرة إذا انتهى الوقوف بعرفة. هل اشترط أم لا؟ ما اشترط، نعم يتحلل بعمرة بعد أن ينتهي وقت الوقوف. نعم ينتظر، لأنه لا يعقل أن يقال اذهب فاعتمر والناس الآن واقفون بعرفة، يقول لأني أنا لا أستطيع أن أصل إلى عرفة، لا أستطيع أن أصل إلى عرفة لأني منعت مثلا أو لأني مريض، فسأحمل وأطوف ويطاف بي ويسعى بي وأقصر من رأسي وأعود. كيف تعود والناس ما زالوا واقفين بعرفة؟ إلى الآن ما ذهب وقت الوقوف بعرفة. أحسنت، هو يقلب الحج إلى عمرة إذا أراد التمتع، لا أنه يقلبها إلى عمرة خالصة. نعم، من أراد التمتع نعم، كنت قارنا فقلبت هذا القران إلى تمتع فنعم، أما أن يقلب الحج إلى عمرة ويختصر المسألة ويعود لا، وهذا يعني وإن كان قد قيل به لكنه قول ضعيف جدا. وعلى هذا نجعل الناس يتحللون بعمرة متى ما شاءوا، ولم يعد للفوات والإحصار فائدة وإن خاصة للفوات، وإنما يقال هذا عند الضرورة فقط. نعم، أما من كان قد لزمه الهدي وهم المتمتعون والقارنون وهنا قد فاتهم الحج فهم يذبحون هداياهم في العام القادم، هذا الذي يظهر إذا فاتهم وليس إذا حصروا، أما المحصر فإنه يذبح هديه. أحسنت، أما المفرد فظاهر كلام المؤلف أنه أيضا يلزم بهدي لأنه لم يجعل هذا الهدي خاصا بمن؟ بالقارن والمتمتع. طيب، إذا نقول الصواب أن من فاته الوقوف بعرفة فإنه إن كان قد اشترط فهو يتحلل مجانا ولا يتحلل بعمرة ولا بشيء، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يتحلل بما تقدم من العمرة والقضاء والهدي. قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت. شرع الآن المؤلف رحمه الله في ذكر الإحصار بعد أن انتهى من ذكر التحلل من ذكر الفوات، فقال: ومن صده عدو، أي منعه عدو. وظاهر كلام المصنف وهو المذهب أنهم يقصرون الإحصار في ماذا؟ في العدو. من منعه عدو من الوصول إلى البيت فهذا هو المحصر، أما إذا منعه مرض أو ما شابه ذلك أو حادث أو ما شابه ذلك فليس بمحصر عند علماء المذهب. ماذا يصنع من منعه العدو؟ قال: أهدى ثم حل. إذن يهدي لقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا محل إجماع بين العلماء إذا كان معه هدي فإنه يلزم بأن ينحر هديه أو يذبحه، وإنما الخلاف بين أهل العلم هل نلزمه بأن يحلق رأسه أم لا. لو تأملنا يا إخوة كلام المصنف فإننا نراه لا يذكر الحلق أو التقصير هنا، وهذا هو أحد القولين في مذهب الحنابلة، وأن الحلق أو التقصير لا يلزم به المحصر، فقط يذبح هديه وتنتهي القضية. واستدلوا على ذلك بأن الله لم يشترطه عندما ذكر الإحصار، حيث قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل: فإن أحصرتم فاحلقوا رؤوسكم مع ما استيسر من الهدي، فلم يذكر حلاقا ولا تقصيرا، وهذا هو ظاهر المذهب. القول الثاني في المسألة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه يلزم بالحلق أو التقصير، وهذا هو الأقرب دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه بأن يحلقوا في أي موطن؟ نعم، في الحديبية عندما منعوا من العمرة، وإنما جاءت هذه الآية نعم مفسرة ما كان في الحديبية، وآمرة بما كان في الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أمر الصحابة أن يحلقوا، فالصحابة رضي الله عنهم تباطؤوا في الحلق رغبة منهم في أن يؤذن لهم بأن يصلوا إلى الحرم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى واستشار أم سلمة، بعد ذلك حلق عليه الصلاة والسلام رأسه، فحلق الصحابة رؤوسهم. هو أمرهم أن يتحللوا، ومن شعائر التحلل الحلق، لأنه إذا حلقوا يئسوا الآن من بلوغ الحرم، يعني أنهم قد تحللوا. فدل هذا على أن التحلل عند الإحصار يكون بأمرين، بماذا؟ بذبح ما استيسر من الهدي، اثنين بالحلق أو التقصير. وقد ثبت من حديث ابن عمر في البخاري وغيره أن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، يعني منعوه من الوصول للبيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأمره الصحابة بذلك يعني ظاهر وبين. طيب ما الذي نقدمه؟ يحلق ثم يهدي ولا العكس؟ هل يقدم الهدي ولا يقدم الحلق؟ أصح القولين في المذهب وأنه يقدم ماذا؟ أنه ينحر ثم يحلق، وليس له أن يحلق قبل أن ينحر، لعموم قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا أكثر علماء المذهب على هذا. فقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يشمل هذا الموطن أيضا. طيب الآن المحصر يا إخوة، هل تلزمونه بالقضاء كما ألزمتم من فاته الحج أم لا؟ لو تأملنا كلام المصنف فإنه لم يذكر أنه يقضي من قابل، ما ذكر هذا. فظاهر المذهب وهو المشهور أنه لا يلزمه القضاء، ودليلهم عدم الدليل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا ما ذكر هذا في القرآن، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فاقضوا أو ما شابه ذلك. فهم لم يلزموا بالحلق، المذهب لم يلزموا بالحلق لأن الآية ما ألزمت، ولم يلزموا بالقضاء لأن الآية ما ألزمت بذلك. القول الثاني وهو رواية أخرى في المذهب أن القضاء لازم لمن أحصر. لماذا؟ أحسنت، واحد قياس على الفوات بجامع عدم إتمام الحج في كل، الثاني قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه العمرة ما تمت أو هذا الحج ما تم. نعم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى تلك العمرة، بل جاء إخوة حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. فهذا الحديث قد صحه جملة من العلماء، وأفادنا أن من منع بسبب كسرت قدمه مثلا، أو بسبب أن قدمه قد عرجت، وتخصيص القدم بهذه الآفات لأنها هي وسيلة التنقل، فهو الآن قد انكسرت قدمه أو عرجا يمنعه من أن يتم نسكه، أحصر الآن حصر، فما الحل؟ عليه أن يتحلل بما تقدم، ثانيا أن يحج من قابل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. الأقرب أنه يلزمه القضاء، نعم أنه يلزمه أن يقضي. نعم طبعا القياس على الفوات من حيث أنه لم يتم نسكه لا هنا ولا هناك، فمن فاته الوقوف بعرفة ما تم نسكه، ومن أحصر عن البيت ما تم نسكه، والآن محرم، فنقول عليك أن تتحلل ثم تقضي هذا النسك الذي قد ألزمت نفسك به عندما شرعت فيه، فهو لازم لك سواء كان واجبا أو مندوبا على ما تقدم. طيب الآن قال رحمه الله: فإن فقده، يعني فقد ماذا؟ فقد الهدي، يعني يلزم من صد عن البيت يلزمه الهدي. طيب فقد الهدي، فماذا نصنع؟ هل يلزم ببدل أم لا؟ قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قال المحقق هنا: ظاهره عدم وجوب الحلق أو التقصير وظاهر المنتهى، لكن صرح في الإقناع بوجوبهما، قد تقدم هذا. لكن هل يلزم بأن يصوم هذه 10؟ قالوا: نعم يلزم بأن يصوم 10. ما دليلكم؟ قالوا: القياس، القياس على من ترك الهدي أو من فقد الهدي، يعني هدي التمتع وهدي القران، فإن هدي التمتع والقران لمن تركهما بدل أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. كذلك هنا هدي الإحصار، هدي الإحصار لازم لمن من فاته هدي الإحصار ألزم بالصيام قياسا على من فاته هدي التمتع والقران. وهذا أخوة، هذا القياس قياس عليل غير صحيح. لماذا؟ لأن هدي التمتع وهدي القران هو في الواقع للشكر، دم شكران، وأما هذا فهو هدي جبران، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ فعلى كل حال الأقرب أن من عجز عن الهدي فإنه يسقط عنه إلى غير بدل، والأصل عدم إلزام الناس والحجاج إلا بما ألزمهم الشارع به، ولم يلزمهم الشارع بهذا. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونتم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. من قال بأنه ركن قال: لا ينعقد إلا، لا ينعقد الحج إلا به، اللي هو الإحرام تقصد، ها؟ نعم. أما من قال بأنه شرط فهو قريب من القول بالركنية، من حيث أنه لا يصح الحج إلا به، لكن قد يعني قد يقال إنه لا ثمرة ظاهرة، لكن الثمرة تظهر في من قال بغير ذلك، من قال بوجوبه مثلا أو نحو ذلك. نعم. السلام عليكم.